بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا برساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الثاني المحاضرة التاسعة. كنا قد بدأنا في المحاضرة السابقة في كتاب الزكاة إذ انتهينا في المحاضرات التي قبلها عن أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، واليوم نكمل معكم إن شاء الله عز وجل وقدر كتاب الزكاة. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن مشروعية الزكاة وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة الحبوب والثمار والعسل والركاز، ونتكلم معكم اليوم بإذن الله عز وجل عن زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة وزكاة الفطر. أولا باب في زكاة النقدين. يقول: اعلم وفقنا الله عز وجل وإياك أن المراد بزكاة النقدين زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. إذا ليس الأمر مقصور على الذهب والفضة فقط، ولكن المسألة تتعلق بالنقود، والأموال المنقولة، أو ما يتعلق بالعملات أو ما يتعرف به عند الناس في الاستبدال. يقول: اعلم وفقنا الله عز وجل وإياك كما ذكرنا. والدليل، يقول الدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة هو الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. في هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم من الله عز وجل لمن لم يخرج الزكاة، زكاة الذهب والفضة. ففي الصحيحين كما ذكرنا أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت وعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار إلى آخر الحديث. هذا بالنسبة لدليل السنة أو الدليل من السنة. إذا ذكرنا الدليل من القرآن، ذكرنا الدليل من السنة، بعد ذلك يذكر الدليل من الإجماع. يقول: واتفق الأئمة على أن المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته. إذا الكنز المال الذي لم تؤد الزكاة منه، المال الذي لم تخرج زكاته، هذا المال هو الكنز، سواء كان هذا الكنز في باطن الأرض أو في ظاهر الأرض، سواء كان في باطن الأرض أو في ظاهر الأرض، فالكنز هو المال الذي لم تخرج زكاته. بعد ذلك يتكلم عن نصاب الذهب والفضة. يقول: فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، أما في الفضة فيجب الزكاة فيها إذا بلغت 200 درهم. ما هو المقدار الواجب إخراجه من هذا المال؟ الواجب إخراجه بما يتعلق بزكاة النقدين هو ربع العشر، وسواء كان هذا الذهب أو الفضة مضروبة أو غير مضروبة، أي مسبوكة أو غير مسبوكة. فحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، ورواه ابن ماجة. وفي حديث أنس رضي الله عنه: في الرقة ربع العشر. والرقة المقصود بها الفضة، أو هي الدراهم المضروبة المتخذة من الفضة. والبعض قال أن المقصود بالرقة هي الدراهم أو الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. يقول: المثقال في الأصل هو مقداره من الوزن. يقول الفقهاء: وزنه 72 حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار. ونصاب الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيه و3 أسباع جنيه، ونصاب الفضة بالريال العربي السعودي 56 ريالا. وعلى هذا فيقاس، وكما ذكرنا أنه إذا بلغ النصاب فنخرج منه ربع العشر. وهنا أذكر مسألة استعمال الذهب والفضة للرجال والنساء، وما يباح منه للرجال وما يحرم، وما يباح منه للنساء وما يحرم. يقول: ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة؟ يقول: يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة، لأن النبي اتخذ خاتما من ورق، وهذا الحديث متفق عليه. ففي الحديث في البخاري عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد؟ قال: أنس. إلى آخر الحديث. إذن يباح للرجل أن يتخذ خاتما من فضة، ولكن يحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب، فقد نهى النبي الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله. نعيد المسألة الأخيرة مرة أخرى لأن البعض قد انقطع عنهم الإرسال. نتكلم عن نصاب الذهب أو الفضة. يقول المصنف: تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. إذا نصاب الزكاة بالنسبة للذهب 20 مثقال، أما بالنسبة للفضة 200 درهم. ما هو الجزء الواجب إخراجه من هذا النصاب؟ هو ربع العشر. مقدار الزكاة من هذا النصاب هو ربع العشر، وذلك في حديث ابن عمر وعائشة مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، وفي حديث أنس في الرقة ربع العشر. والرقة كما ذكرنا البعض ذهب أن المقصود بها الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، والبعض ذهب أن المقصود بذلك هي الفضة المضروبة. والمثقال هو في الأصل مقداره من الوزن، ولكن قال الفقهاء: هو وزنه 72 حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار. وذكر بعد ذلك المصنف نصاب الذهب بالجنيه السعودي ونصاب الفضة بالريال السعودي، وعلى هذا فيقاس. بعد ذلك تكلم المصنف عن مسألة التحلي بالذهب والفضة للرجال والنساء، وما يباح للرجال من الذهب والفضة وما يحرم، وما يباح من الذهب والفضة للنساء وما يحرم. يقول: بالنسبة للرجال يباح للذكر أن يتخذ خاتما من الفضة، لأن النبي اتخذ خاتما من ورق، وهذا حديث متفق عليه، والورق هو الفضة. وإن كان يجوز للرجل أن يتخذ خاتما من فضة، إلا أنه يحرم عليه أن يتخذ خاتما من ذهب، فلأن النبي نهى الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده. ولكن كما هو مقرر أن الضرورات تبيح المحظورات، فكانت الحرمة على الإطلاق، إلا أنه يستثنى من ذلك الحاجة، يستثنى من ذلك الحاجة إذا جاء النص عليها، كما جاء النص عن عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه عندما قطعت أنفه في يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره النبي أن يتخذ أنفا من ذهب فلم يمكن، أو كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذ يقول عرفجة ابن أسعد: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. إذن إذا كانت هناك حاجة وهناك ضرورة يقدرها الطبيب الثقة المسلم، فهذه الحالة يجوز هذا الأمر بإذن الله عز وجل. هذا بالنسبة لحكم التحلي بالذهب أو الفضة للرجال. أما بالنسبة للنساء فيباح لهن التحلي من الذهب والفضة مطلقا، ولكن البعض قيد بما جرت به العادة، لأن ما يجاوز ذلك يكون فيه الإسراف والبزخ والتبذير، وهذا أمر منهي عنه، إلا إذا كان الاقتناء للنفقة أو الاقتناء لشيء آخر لضرورة أو لحاجة. أما التزين الزائد عن الحد فهذا منهي عنه لأنه من التبذير والإسراف. يقول المصنف: يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا. يقول النبي: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. الحديث مرة أخرى: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. فهذا الحديث يدل على إباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء، وأجمع العلماء على ذلك. إذن المصنف استدل بالسنة، واستدل أيضا بالإجماع. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى مسألة الزكاة في الحلي، زكاة حلي النساء. نحن قررنا ما هو الحلي الجائز بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، بعد ذلك نتكلم عن مسألة هل على هذا الحلي زكاة أم لا. هذه المسألة من المسائل التي اشتد فيها الخلاف، ولكن سنذكر ما رجحه المصنف. المصنف فصل هل هذا الحلي للاستعمال والاستخدام والإعارة، أم هو للإيجار وللنفقة وللدخار والاقتناء. إن كان للاستعمال أو للإعارة فهذه الحالة لا يكون فيه زكاة، لا يكون فيه زكاة. واستدل بحديث ضعيف عن رواه الطبراني اللي هو ليس في الحلي زكاة، ولكن هذا الحديث ضعيف. أما إن كان الحلي للإيجار أو للنفقة أو للاقتناء أو للدخار فهذه الحالة يكون باقي على أصله من أن كونه ذهبا وتجب فيه الزكاة، وتجب فيه الزكاة. فإذا بلغ نصاب فإنه يخرج منه المقدار الزكاة وربع العشر، وإن لم يبلغ نصاب وكان من الممكن أن يجمع لغيره من الأموال بقيمته فهذه الحالة يخرج عن هذا النصاب. أما إذا لم يمكن جمعه إلى غيره من الأموال أو كان هذا الذهب والفضة لا يبلغ النصاب فهذه الحالة لا يخرج منه الزكاة. آخر مسألة في هذا الباب مسألة تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة. يحرم أن يموه سقف أو حائط بذهب أو فضة، أو يموه شيء من السيارة أو مفاتيح السيارة، كل ذلك حرام على المسلم. كما يحرم عليه تمويه قلم أو دواء بذهب أو فضة لأن ذلك فيه صرف وخيلاء. والتمويه معناه الطلاق، معناه أن يكون مطليا بالذهب أو مطليا بالفضة. كما يحرم أيضا كما ذكرنا في بداية الباب في المستوى الأول مسألة اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، إذ ذكرنا أنه يحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، وأنه أيضا مسألة تمويه الأواني يحرم ذلك. يقول النبي الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يؤكد المصنف على مسألة ارتداء أو لبس خاتم الذهب للرجال، يقول مع الأسف مع هذا التحريم نرى كثير من الرجال يتحلون بالذهب أو بخواتيم الذهب، ولعلهم لم يبلغهم النهي أو غير ذلك، ولكن عليهم أن يتوب الله عز وجل وأن يتعلموا ما يجوز لهم وما لا يجوز. بعد ذلك بعد انتهينا من كتاب الزكاة النقدين ننتقل إلى باب زكاة عروض التجارة. نتكلم في عروض التجارة عن معنى العروض وأدلة وجوب الزكاة فيها، وما هي شروط زكاة عروض التجارة، وكيف تخرج الزكاة منها، وكيف يحاسب التاجر نفسه، ووجوب أن يحرص المسلم على إخراج زكاة ماله. أولا معنى العروض. يقول العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح. هذا هو عرض التجارة، ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، وسمى بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى ثم يزول، أو يعرض ثم يزول. ما هو الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ يقول الدليل من ذلك هو عموم قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقول الله عز وجل أيضا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ومن الأدلة أيضا أن عروض التجارة هي أغلب الأموال، هي أغلب الأموال، فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات. ونزيد ذلك أيضا بأن التجارة والنماء في التجارة يكون هذا المال من الأموال التي يكون فيها المواساة بخلاف غيرها من الأموال، بخلاف غيرها من الأموال. وروى أبو داود عن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، ولأنها أموال نامية فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة وغير ذلك. إذا استدل بالكتاب، استدل بالسنة، ويستدل أيضا بالإجماع. يقول: وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة، وهذا إذا حال عليها الحول، أي إذا توفرت فيها بقية الشروط التي سوف نذكرها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة أي الزكاة، يتفقون على وجوبها أي الزكاة في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا. والمتربص هو الذي يشتري السلع في وقت ركودها ثم يعرضها في وقت الغلاء، فهذا هو المتربص. أو مديرا، والمدير هو الذي يدير التجارة فلا يرتبط بزمن معين، وإنما يبيع ويشتري يبيع ويشتري، فالتجارة عنده كالحلقة مستمرة باستمرار، يقول كالتجار الذين في الحواني، سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير ذلك، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية، إذن يقيس على الأنعام، يقول كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة. بعد ذلك انتقل المصنف إلى مسألة شروط الزكاة في عروض التجارة، شروط الزكاة في عروض التجارة. لوجوب الزكاة في عروض التجارة أربعة شروط. الشرط الأول أن يملكها بفعله، أن يملك عروض التجارة بفعله، كالبيع وقبول الهبة. لما قال قبول الهبة؟ لأن الهبة المجردة إذا وهب لك مال فإن هذا المال لا ينتقل إلى ذمتك إلا بالقبول، فإن لم تقبل هذا المال لا ينتقل إلى ذمتك، لذلك قيد بالقبول. يقول قبول الهبة والوصية والإجارة، والوصية أيضا يشترط فيها القبول والإجارة وغير ذلك من وجوه المكاسب. يقول أن يملكها بفعله. ما معنى أن يملكها بفعله؟ أي إن كانت بغير فعله فلا تجب. ما معنى بغير فعله؟ كالميراث مثلا، هذا يكون بغير فعله، هذا يكون بغير فعله. فإن أخذ هذا المال الموروث وتاجر فيه ونوى فيه المتاجرة كما سنذكر في الشرط الثاني فإنها تكون عروض تجارة. إذن الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة، بأن يقصد التكسب بها، لأن الأعمال بالنيات والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال. إذن إن انتقلت له بغير فعله، كالميراث مثلا، إن نوى فيها التجارة تجب فيها الزكاة. أما إن لم ينوى بها التجارة، يعني رجل ورث من أبيه بضاعة وهو قرر أن يصرف هذه البضاعة أو يتركها راكدة أو غير ذلك، فهذه الحالة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا نوى المتاجرة بها. الشرط الثالث أن تبلغ قيمة هذه الأموال أو قيمة هذه العروض النصاب من أحد النقدين، أي تقوم إن كانت سيارات أو إن كانت فاكهة أو غير ذلك تقوم، فإن كانت تبلغ قيمتها نصابا بالذهب والفضة فهذه الحالة تجب فيها الزكاة. فنحن مثلا إن قدرنا أن كما ذكرنا في الباب السابق أن نصاب الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيها وثلاثة أسباع، فإن بلغت هذه الأموال قيمتها هذه القيمة فهذه الحالة تجب فيها الزكاة. وأنا ذكرنا نصاب الريال السعودي 56 ريال أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي، فهذه الحالة تجب فيها الزكاة. الشرط الرابع والأخير هو تمام الحول. تمام الحول، إذن تبلغ النصاب، عندما تبلغ النصاب يبدأ في حساب الحول. إذن عليه أن أولا أن يملكها بفعله كالبيع أو قبول الهبة أو غير ذلك، أن ينوي فيها التجارة، أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين، ثم بعد ذلك أن يتم عليها الحول، لقول النبي لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به. إذن عندما تبلغ هذه العروض نصابا يبدأ في حساب الحول. كيف يخرج زكاة العروض؟ يقول تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب والفضة، ويراع في ذلك الأحظ للفقراء. فعادة الآن أن الفضة أقل من الذهب، وأنك إذا قمت بحساب النصاب على الفضة فإنه يكون أقل من الذهب، فهذه الحالة يفضل أن يحسب النصاب على الفضة لأنه أحظ للفقراء. يقول فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج الربع العشر من قيمتها، إذن تحسبها بأحد النقدين وتشوف الأقل، فإن كان قد بلغت نصابا بأقل النقدين الذهب أو الفضة في هذه الحالة تخرج زكاة هذا المال، ولكن عند تمام الحول عليه. يقول ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض كمحاسبة الشريك الشهري شريكه، بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة ويقومها تقويما عادلا، فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالته إلى غير ذلك. أما بالنسبة لما يتعلق بأصحاب العمارات والبيوت أو العقارات المنقولة والثابتة، يقول بالنسبة للعقارات الثابتة، الأموال المنقولة والأموال الثابتة، والأموال الثابتة هي العقارات. بالنسبة للعقارات كالبيوت والعمارات أو المساكن أو غير هذا، إن كانت معدل الإيجار فهذه الحالة لا تكون الزكاة على أصل المال، وإنما تكون الزكاة على ريع هذا المال. فإن كان مثلا عنده عمارة أو بيت، وهو يؤجر هذا البيت أو هذا السكن بألف درهم في الشهر أو ألف درهم في العام. هذه الألف درهم تجاوز النصاب، ألف درهم تجاوز النصاب، ولكن قيمة المنزل قد تكون مليون درهم أو عشرة ألاف أو مائة ألف. فهذه الحالة لا تجب الزكاة على قيمة المنزل أو قيمة البيت، وإنما تجب الزكاة على ما يدره هذا البيت من ريع. فإن كان ما يدره هذا البيت من ريع يبلغ نصابا بتمام الحول، فهذه الحالة يخرج عنه الزكاة. أما إن كان لا يبلغ نصابا فإنه لا يخرج عنه الزكاة. يقول: وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي. إذن كانت هذه العمارات أو الأراضي أو العقارات أو المنقولات هي معروضة للبيع، يعني هي من عروض التجارة، فهذه الحالة تقوم بما تساوي من الذهب، من الذهب والفضة. أما إن كانت معروضة للإيجار فإن الزكاة تخرج على ريعها وتخرج على أجرتها ولا تخرج على أصلها. وكذلك بالنسبة للمصانع أو بالنسبة للتاجر، آلات التاجر وآلات المصانع ومثل هذه، هذه الأشياء لا تخرج عنها الزكاة، وإنما تخرج الزكاة من أرباح التاجر ومن أرباح المصنع. بعد ذلك يذكر موعظة في وجوب أن تخرج زكاة المال عن طيب نفس واحتساب، عن طيب نفس واحتساب. ولكن الحكم إذا أخرجها عن غير طيب نفس، هل في هذه الحالة على الجابي الذي يجب الزكاة أن يأخذها منه مرة أخرى؟ لا، نحن نقول يخرجها بطيب نفس حتى تقبل منه في الآخرة. أما أن نأخذها منه مرة أخرى فقد لا يكون عن طيب نفس، وسوف نأخذ ونأخذ ونأخذ، ومتى نعلم أصلا أنها عن طيب نفس أم غير عن طيب نفس إلا بالأمارات الظاهرة. وسواء كانت هناك أمارات ظاهرة أو يوجد أمارات ظاهرة، فإنه يخرجها بالنسبة للحكم الدنيوي يخرجها مرة واحدة، أما بالنسبة للحكم الأخروي فلا تقبل منه إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل وعن طيب نفس واحتساب للأجر من قبل الله عز وجل. بعد ذلك الباب الأخير الذي نتحدث فيه اليوم هو زكاة الفطر، باب زكاة الفطر. نتكلم في هذا الباب عن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، ولما سميت بذلك، وما هو الدليل على وجوب زكاة الفطر، وعلى من تجب زكاة الفطر، وما هو مقدار زكاة الفطر، ومتى تخرج، وما الحكم إذا أخرجت عن الغير، وما حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر، وحكم التوكيل في القبض. يقول: زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك لأن الفطر سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه. أما الدليل على وجوبها فهو الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل في سورة الأعلى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح من تزكى. يقول بعض السلف المراد بالتزكي هنا وإخراج زكاة الفطر، وتدخل أيضا في عموم قول الله عز وجل: وآتوا الزكاة. أما الدليل من السنة ففي الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها. إذن هذا هو الدليل أيضا من الإجماع. بعد ذلك يتكلم عن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر. يقول: الحكمة من مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعم للمساكين، وشكر الله عز وجل على إتمام فريضة الصيام. إذن هذه هي الحكمة من مشروعية زكاة الفطر. على من تجب، على من تجب زكاة الفطر. تجب زكاة الفطر على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، وذلك لحديث ابن عمر الذي ذكرناه: زكاة الفطر صاع من تمر، أو فرض رسول الله زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. وبل قال البعض باستحباب خروجها عن الحمل أي الجنين، وذلك لفعل عثمان وسيأتي. والنص في ذلك صريح: فرض رسول الله، ومعنى فرض أي أوجب، وهذا النص صريح. والأمر هنا يفيد الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن هذا، ولم تأتي قرينة بذلك. كما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص وجنس ما يخرج، فمقدارها صاع وهو أربعة أمداد، وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد، برا كان أو شعيرا أو طمرا أو زبيبا أو غير ذلك، أو أقط. الأقط هو الجبن أو اللبن المجفف أو اللبن الجاف. أو غير هذه الأصناف المعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له كالأرز والذرة وما يقتات الناس، يعني العبرة بالقوت. بالنسبة لوقت الإخراج هو قبل صلاة العيد، وقت الإخراج زكاة الفطر يكون قبل صلاة العيد، فيبدأ وقت الإخراج في رمضان، والبعض قال من ممكن من العشر الأوائل، والبعض قال ممكن أن يكون أول رمضان، ولكن الأفضل أن يكون بغروب الشمس ليلة العيد، يعني في يوم آخر أيام رمضان بعد الغروب يكون انتهى رمضان ونكون في ليلة العيد، نكون في ليلة العيد. فبعد الغروب هذا هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر، إذ يكون قد الصوم قد انتهى، إذ يكون الصوم قد انتهى ويكون بذلك قد دخلنا في وقت الفطر حقيقة. يقول ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، والبعض أجاز أكثر من ذلك، ولكن الأولى التأخير والأفضل. فقد روى البخاري أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. يقول وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، يعني كلما تأخرت، نلاحظون أنها كلما تأخرت كلما كان أفضل. فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجه عن صلاة العيد، فهذه الحالة يجب عليه إخراج قضاء، يجب عليه الإخراج قضاء. في حديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولكن يكون متآثما بتأخير إخراجه عن الوقت المحدد لمخالفته أمر النبي. يقول ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونهم، أي ينفق عليهم من الزوجات والأقارب، لعم قول النبي: أدوا الفطرة عمن تمونون، وكان هذا الحديث ضعيف. يقول ويستحب أيضا إخراجه عن الحمل كما ذكرنا لفعل عثمان، ولكن ليس في الأمر إلزام. يقول ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه أجزأت، لأنها وأجبت عليه ابتداء، والغير متحمل لها غير أصيل. وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزم نفقته بإذنه أجزأت، وبدون إذنه لا تجزأ. إذن إن أخرج عن الغير إن كانت تلزمه الإخراج فلا يشترط الاستئذان، إن كانت تلزمه يعني الأب أخرج عن الابن، إن كانت تلزمه الإخراج عن هذا الابن فهذه الحالة لا يلزمه الاستئذان، أما إن كان لا يلزمه الإخراج فهذه الحالة يجب أو يشترط وجود الاستئذان. يقول ولمن واجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر، أي إذا كان الأب مثلا في السعودية والابن في الكويت أو في غير بلد من بلاد الله عز وجل، فيجوز للأب أن يخرج عن نفسه وعن ابنه في بلده، ولا يشترط أن يخرج عن نفسه في السعودية ويخرج عن ابنه في الكويت أو في أي دولة من دول المسلمين أو في أي مكان من بقاع الأرض. وبعد ذلك ينقل كلاما لابن القيم رحمه الله عز وجل في جنس المخرج في زكاة الفطر، يقول لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث، يقول وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محل قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك، كالسمك البلاد مثلا التي تعيش على البحر فيغلب عليهم قوت السمك، فهذه الحالة يخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول الجمهور وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل البلد. فإن كان غالب القوت السمك كما ذكرنا، فهل يخرج لهم زبيبا هم يخرج لهم شعيرا؟ يعني هذا خلاف الأول، ولكن الأفضل أن يخرج من قوت البلد. ويقول ابن القيم والصواب وهو الصواب الذي لا يقال بغيره. وعلى هذا فيجزي الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث. أما إخراج الخبز أو الطعام فإنه إن كان أنفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة، فقد يكون الحب أنفع لهم لطول البقاء، لأن الحب أطول بقاء من الخبز أو ما طبخ. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره حتى ولو قدر على أصناف المذكورة في الحديث، فهذه الحالة عليه أن يخرج قوت أهل البلد، لأن هذا هو ما ينفعه، فقد هناك كثير من البلاد لا تستخدم الشعير أصلا، فلما نعطيهم شعيرا؟ وقد يكون غالب قوت عندهم هو الأرز، هذه الحالة الأولى أن يكون المخرج هو الأرز. يقول ابن تيمية هو أصح الأقوال، فإن الأصح في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء، ولكن المواساة تدور بين الإفراط والتفريط، فقد بلغ البعض وذكر أن إذا كان الأمر هو المواساة فهذه الحالة تجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهذه المسألة التالية. فهذه المسألة اختلف العلماء، فالبعض أجاز أن تخرج القيمة في زكاة الفطر، وهذا هو رأي الأحناف، والبعض قيد ذلك بقوت أهل البلد وقال أنه لا يجوز إخراج القيمة لأنه لم يثبت عن الصحابة، وذكروا أن العلة في زكاة الفطر وإخراج القوت، وليست العلة هي مطلق المواساة. يقول الإمام أحمد لا يعطي القيمة. قيل له قوم يقولون إن عمر بن العزيز كان يأخذ القيمة، قال يدعون قول رسول الله ويقولون قال فلان، أي قال عمر بن العزيز. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من بر، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه. بعد ذلك يتكلم عن مسألة القبض، يقول يجب أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجه أو تصل إلى وكيل. فمثلا هناك بعض المساجد تتلقى زكاة الفطر وتتلقاها حتى الصلاة، ثم بعد الصلاة توزع ذلك على الفقراء وعلى من يستحقون. فهذه الحالة القائمين على هذا الأمر هم وكلاء عن المستحقين، هم وكلاء عن المستحقين، فيعطيها للوكيل، وإن خرج الوقت فالوكيل يعطيها للمستحق، فالوكيل يعطيها للمستحق. يقول هناك غلط تقع في بعض الناس حيث يولى زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق، وهذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر، فيجب التنبيه عليه. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، وحسبنا ونعم الوكيل، وجزاكم الله خيرا.